بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا حي ويا قيوم، لا اله الا انت، برحمتك نستغيث. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا وفرج همومنا. اللهم نتوسل اليك في هذا العمل، ان منا احدا الا فرجت همه وغفرت ذنبه ويسرت امره وهديت بناتنا وابناءنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اني امر اليك من حولي ومن قوتي الى حولك وقوتي. اللهم استخرج مني ما ينفعهم، اللهم تبدل عني يا ارحم الراحمين. يوم القيامة كل ما يكتب في تاريخ العلم، كل ما تكتبوا هداكم وتدوروا ياتي يوم القيامه ويوزن مع دماء الشهداء. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتاب العلماء يعني الحبر اللي كتبوه لازم في العلم يوزنه المربي يوم القيامه بدماء من؟ بدماء الشهداء فلا يفضل احدهم على الاخر. لا اله الا الله محمد رسول الله. فلا يفضل احدهم على الاخر. ولهذا نصحكم من الان تحسموا وتخلصوا النية مع الله انك مش تجتهد في العلم هذا اجتهاد كبير وتصل وتعمل الفكر على الطيبة لكي تنال هذا الوعد من رسول الله اللي خبر به ربي سبحانه وتعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. وان الملائكة لتفرج اجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع ورضا الملائكة من رضا الله. ولهذا رأى انت وقد جاي الملائكة حقيقة فارش اجنحتها ما هوش تعبير مجازي حقيقة اجنحة حقيقية لكن انت لا ترى. لو كشف الله عنك الحجوب لرأيت الاجنحة التي تمشي عليك. نحن نعتقد هذا حقا كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويد الرسول فوق المنبر بسط يده ثم قبضها وهم لا يرون شيئا فقالوا له ماذا يا رسول الله رايت انت امرا لم نهك عليه. قال كشف الله لي عنقود عنب من الجنه فبسطت يدي فتذكرت بانه من ثمار الاخره مش من ثمار الدنيا فقبضت يدي. هل هو مشهد صوره فقط؟ لا حقيقه. والدليل ان الريح بيخر من يعني مش مشهد خيالي او صوره فقط لا او تعبير مجازي لا عنقود عنب حقيقي. ولهذا رجل يمشي على اجنحه الملائكه كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقدر العلم دار واجتهدوا له مش ربي يعطيكم على قدر نيتكم ان شاء الله. اللهم علمنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. المقدمات كل عملناها ملخص حس الفرده هي ملخص على المقدمات الكل. الجانب الاخراني اللي ما عملناش فيه ملخص هو التاجيل المنتهي بالتبليغ. كيفاش ورد في البنوك الاسلاميه هو كان موجود في مجلس مشهور مشهور الليزين اللي الحكومه تعرف عملنا عليه حس عملنا عليه درس عملنا عليه الدوام بتاعه مش عملت ملخص فقط. متى يجوز تأجير المنتهي بالتبليغ؟ يعني مش تشتري حاجة عين سوى سلعة آلة دار مش تقعد تكريها بالعين هذيك ثم بعد ذلك تمتلك وتملك. هذا هو التأجير المنتهي بالتبليغ. متى يجوز؟ أولا فصل بين العقدين. الشرط الاساسي باش يولي عقد ثالث وحلال مش حرام فصل بين العقدين. عقد الايجار مستقل عن عقد البيع. العقد في اوله يكون عقد ايجار ثم اذا انتهت الاقساط يصبح المستاجر مخير ويقع التنصيص على هذا العقد. هذا اللي خايف لما قلنا بما عن المشاكل مع القضاء الأمر الأخرى اللي خايف قلنا نكري نكري وبعد ما يحبوش يبيعوا لي أنت تنصي شدايا في العقل أنا كنت لك مخير بعد ذلك من ثلاث حاجات يا مجرد لك الحالة هذيك أو الدار هذيك أو من عائلة هذيك المستأجرة وأنت أنت الأولوية اللي كنت في الدار في الشراء وهم بتبيع عاملين العقود هذه بهذه النية باش يتشجعوا الناس يجريوا من عندهم وهما قاصدين البيع مش قاصدين الكراء وما بينهم قاصدين البيع. اما كي يبيع بالتقسيط ربما ما تخلصوش البعض هذا هو المشكل. كي يبيع بالتقسيط يسلمك الدار ويمكن وتبقى تدخل في الاقساط الكثير من الناس ما تخلصش فوقعوا في مشاكل كبرى. الناس اللي سلم العقارات هذايا في حالة وبعد ذلك يروح لك عقد البيع فعملوا الحل هذا اللي جاء من الغرب. شنو هو الحد هذا؟ أن يكري هناك ممنوع بعد ما تخلص كل شيء تولي يحب يتمام أنه العين هذيك هي في ملكه هو بتاعه هو اللي دخل اللي تخلص. أما كي سلم هناك ممنوع بعد يقعد يتبع فيه ترمى مخاطرة. شنو المخاطرة؟ خلص يقعد ويخلص بعد ذلك. شنو الفكرة اللي جاية؟ تفهم الفكرة بتاع الزين والتأجير ومنتهي الترتيب، الفكرة هي تقول لك أنا ما نعطيش ودك منه، ما نملكوش منه، إذا ما يخلصني، كيفاش نعمل؟ نكري يردوا عليك اللي في كراوات ولا باقي كراوات ماشية هيك وفي الآخر ما يدير شيء، تخيل أنت 8 سنين نجم يدفع فيها 40 مليون ريال في دار. 40 مليون نجم في 8 سنين يدفع في 10 سنين يدفع في 16 سنة يبقى روحه دافع 100 مليون كراوات ماشية هيك. يقول لك الكراوات تدفعها في مين في دار وأنا مطمئن أني نعاني هذيك من يعني كنت مستأجر وفي الآخر بطبيعتي باش باش نبيعها. هذه الفكرة التأجير المنتهي بالتمليك، أن الناس ما يحبوش يعملوا كما يملكوك حاجة وهي مش خاصة ويقعد يجري وراك خلصها بدنا بالتقسيم. لو فهمت الفكرة هذه تحل لك برشا مشاكل. إذا يلزم فصل بين العقدين، العقد المباني هو عقد إيجار مستقل عن عقد البيع. بعد ما تم هالمدة هذه بتاع الإيجار يصبح المستأجر مخير بين أن يملك العين أو يردها إلى المؤجر. فإن أراد أن يملك العين فإن اتفقت كريم كنت كتبت أنك روات أنت لو مش تحب تملك العين والأولوية لك بحكم القانون بحكم العقد لك أنت الوحيد اللي تشهد هذا هذيك القضية منك. كيفاش يعمل يعمل عقد جديد؟ شنو العقد المستقل وثائق جديد؟ ما تكونش موجودة في الوثائق اليونانية ومجرد صح الكلمة مبدا يونانية راهي عقد إيجار. أنت هنا تدخل في عقود جديدة، وثيقة مستقلة، عقد مستقل، بدأ عنوان، نجم يعملوا لك عقد هيبة. أكيد مالك هذاك بتاع الدار ولا الكهرباء ولا النادى يعمل لك عقد شنو؟ عقد هيبة، ولا بيع من مليون الرمزي ولا بيع بمبلغ تتفقوا عليه. احتساب تبيع هذه المبالغ المشتتة اللي دفعتها 2 مليون اللي هي مش بتاع كده واضح يعني مبالغ كبيرة مش مبالغ بتاع كده خاطر فيها قصد منها كان تدفع في جزء من اقساط الشراء النهائي اللي يكون في نفع هذه الكتب. المهم عقد بدني عقد ايجار بعد ذلك يصير عقد بيع مستقل. لو صار تدريب على اي شيء او مؤسسة اول تحدد مشكلة كبيرة ويصبح عقد ذلك نسبة كبيرة أنه عقد جائز بعقد شرعي. ثاني في عقد الإيجار اللي مش تسلمه أنت من المؤسسة هي ولا من البنك، فالعقد الإيجار يجب أن تنتبه لأن الضمان يعني التأمينات على شكون؟ على المؤجر، على المالك. هذه الاختيار هذه ما تلقاهاش في الغالبية ما تلقاهاش في الإيجار. تلقاها في البنوك الإسلامية والحمد لله رب العالمين. علاش احنا نميلوا نحو البنوك الإسلامية؟ طبعا المشاكل اللي فاتت، علاش؟ لأنه من المال ضرورة شرعية، أن المسألة لما يكون في البنوك يقع التساهل معها وتشجيع حتاش تنتشر وتنشأ وتدفع على سفر، بعد يقع محاسبتها محاسبة أحسن من المحاسبة البدنية. وهذا هي حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم. المبتدئين النبي محمد ما يتعاملش معاهم كما المتاخرين، فالمعامله ما بيناتهم ماهمش كيف كيف. علاش احنا ديما ما نخافش برا ولو فيها عده ولو فيها شبهات ولو فيها بعض المشاكل يلزم العلماء والمفتين ما يخرجوش لها منه. لازم يقع شنو؟ تشجيع تشجيع كبير لتقع على السفر، لانه يعني في الكون اللي ضعفين المسكرون باب شنو؟ باب الريح. تفعل بعض العقود اللي غير صحيحه بعد الغموض اللي غير صحيح وربما محرم اول من شنو؟ اول من الربا. هذا مسكرون باب الربا يقفوا معهم البنوك هذه ونصبروا معهم حتىش تشتد عودها، ثم بعد ذلك لما تنتشر وليطيب ولبث وقفه عظيمه يقع التشدد معهم في كل صغيرة وكبيرة. دخل أحدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله علمني مما علمك الله، علمني الإسلام ماذا يشنو؟ قالوا أشهد أن لا إله إلا الله الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو هذا شهد. قالوا ثم ماذا؟ قالوا خمس صلوات في اليوم والليل. فاستقر رأى شنو؟ رأى قليل. قالوا ليس علي إلا هذا، قالوا ليس عليك إلا هذا، إلا أن تتطوع ثم مال النواب الزكاة مرة في العام إذا كان عندك اثنين مرة فقط إذا كان كنت من أمنية ليس علي غيرها قالوا ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع ثم مال قالوا صيام شهر في العام شهر في العام ليس علي غير قالوا ليس عليك غير إلا أن تتطوع يعني في السورة النبيك كلها كأنه ما يدكش فيها جنة ما تعمليش حساب جنة بدهية الله سنن سنن رواتب كدر عن ناس أخرين أمور عظيم مش كنت دي خمس سنن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فشوفوا كأنه فرائض أصحاب النبي محمد ما كانوش يفرقوا بين مستحب وبين سنة وبين فرض وبين مكروه وبين مكروه حاجة ممنوعة ما يهموش لها مكروه ولا حرام كله حرام حاجة قالها الرسول ما يهموش لها سنة والفرض كله فرض هذا أصحاب النبي محمد ما كانوا يفرقون بين مستحب وبين فرض وما كانوا يفرقون بين مكروه وبين حرام لا تفعل لبيك اللهم لبيك تفعل لبيك اللهم لبيك هذه المسائل جت بعد ذلك تقصيد المسائل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم مش مستحقها في مرور كما هذين مع السيدتين الرجال الشرعيه بتاعها بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهات كتاب الله. وما علمنا يا رب العالمين يا رب العالمين. اذا كنا الضمان والتامينات على شهود على المؤجر المالك، ولا يضمن المستاجر الا اذا كنتين يحبوا التحضر يحاولوا يأكلوا مهمين برشا بعد في الاجر في الامتحان. تعدى او فرض، تعدى او فرض. وش نشوف الفرق ما بين التعدى وما عدى؟ وشو الفرق؟ شو الفرق ما بيناتهم؟ ثانيا، اذا تاخر في الدفن لا تقع غرامه التاخير. هذه هي مشكله كبيره برشا. تاخر في دفع القسم باش يجيبوه اخر شيء يعملوا له اختين غرامه. هنا الغرامه مش على خاطر كيماك العقوبات الجزائيه مثلا ولا الشرط الجزائي اللي يعملوا له نحله في الخدمه بتاعه ما عملش المشروع في وقته وكذا يعملوا له عقوبات. لا، هذيك عقوبه ماليه مقابل تقصيره في العمل. هذه عقوبه ماليه مقابل شنو؟ تاخير في ثلاث سنوات، يعني مال مقابل خدنا مال مقابل مال ولا شنو هنا؟ هذه هي الإدارة الصغيرة، وهذه هي موجودة عندنا. اللي تأخر في الواحد يعملوا له شنو؟ غرامات مالية، غرامات مالية في التأخير، وهذا حرام. إذا تأخر في الدفع لا تقع غرامة التأخير، غرامات التأخير عن دفع الأقساط لا يجوز، فهو ربا. وإن كان بعض البنوك الإسلامية تتعامل بها الغرامات التأخير هذه مقابل أنك أنت تتأخر في الدفع هي يغرقوا باختيار البنوك شنو الإسلامية. البيعة مش تلقاها أنت القضية هذه وتلقى عالم الفلاني يشنع العلماء عن البنوك هذه وهم يتعاملوا بغرامة التأخير وهم قالوا راهو لا يجوز لك غرامة التأخير لأنها ربا ويعمل صعوبة كبيرة ويعمل ضربة خاطئة للبنوك الإسلامية بالشبه هذه ونقول له يا سيد راهي القضية هذه وقع فيها اجتماع كبير في مجامع فقهية عظمى في العالم الإسلامي. قالوا الشكوى بتاعنا أن ثم ناس إذا ما تلقاش عقوبة للتأخير شنو باش يفرض عليه أنه ما يتأخرش. ويعرف هو بين أهل وما يتأخرش كيف حلمونا المشكلة هذه. فثم مجموعة من العلماء والجمهور اللي بقاها شوف طريقة أخرى، شوف راهن مثلا عملوا راهن، شوف كذا تضمن بيع عقود. أما أنك تاخذ عليه غرامة مالية راهو ربا. ثم مجموعة من العلماء بشري أنا مش شايف مصطفى زكريا المفتي العظيم بتاع سوريا من عالم العلماء الكبار فريق كامل خرجوا بمخرج عظيم جدا. ما فهموش عليه الغالبيه، لكن مجموعه من العلماء مشهورين محترمين اشكال سبحان الله وعملوا الفتوى بتاعها وبدات تعمل بين البنوك هذه اللي في تونس كما قلت الزيتون الرجيم. جاوب الفتوى بالفتوى دي شنو هو دي؟ قالوا لا عندهم غرامه التاخير هذه، لكن الهيئه الشرعيه في البلاد هذيك تتحمل مسؤوليتها انه يقع تجنيحها واعطائها للفقراء والمساكين. تتعطى ديبات وصدقات للفقراء والمساكين ما ينتفعش بها صاحب المال، لانه الربا هو شكون ينتفع به؟ ينتفع به اللي سلف، واللي سلفتك البركه لكن ما يمشيش للبركه، تمشي عليه وكانك اجبرته بصدقه باش هو يتلذذ شنو؟ يدفع في وقت الاول هذيك تتعطى لشكون؟ تتعطى للمصالح تاع المسلمين العامه والفقراء والمساكين. نوع من المخرج اشتغلوا علماء كبار، لا انا مش مخطئهم، لا انت تبع علماء اخرين ردوا عليهم ويقعد القاعده العظيمه بين العلماء الكبار اللي مشهود عند القوم بعلمهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجره ومن اجتهد واخطا فله اجر واحد. ومش يعني هم مساكن مش عاملين هكاك كتشرب قول الحقيقه انت كيفاش عملوها صحيح على الباب الفلاني او تبع علماء في مجامع عالميه مجامع والمجامع عندنا تقعد بالاسابيع وتطرح لي نقاشات ويردوا عليها وما نعرفش ثم يقول لك هذا الجمهور اش قال والفريق الفلاني من العلماء شنو هو؟ شنو ينفع؟ يقول لك يا رب ما فريق من العلماء وايدوهم علماء باش يبقى حاجه زين مش باش تمشي لصاحبك باش تمشي لشكون الفقراء انت اللي تعرف وين مشات شكون مشات للفقراء فضي نفسك ما تحسش اللي مشات تقراها من صاحب المال اللي يوريه تحس انا مشات شكون للفقراء والمساكين لا من الله خاطر تمشي حلو هاد المشكل هذه بيعاملوا شكون بيعاملوا البنوك الاسلاميه اللي هم في مأزق كبير الاخرين مطمئنين يفكون ويعملوا كغراض ولا مش نخسر في الصفقة الكبيرة دي نتحملها أجهزة العلمائية مشكله كبيره، ان بينات الشركات هذوما ياجلوا بانتهاء التمليك. شنو تكون المشكله الوحيده؟ لان كل زوج مشاكل كبار، بالعنوان لازم يكون عقد منفصل بيع واحد ولا لا، ثم في الوسط اللي ثم مشكله الشراء التامينات والضمان، هذه هي مشكله كبيره. ما دام حابين انه عقد تاجيل واحد وعقد بيع واحد الحمد لله تقعد مشكله الضمانات خوفا من العلماء تتحدث وراضي ان المستاجر لكن يقعد الاثم على شكون؟ الاثم على شكون؟ على المال لازم يفهم شو دايرك تفهم عليك لان الشرع اتمك باش انت تدفع تدفع الضمان هذا ما انت ما حابينش وفرضت عليه وهو تبنى على اساس المسلمون على شروطه لكن لازم تفهم راهو انت عندك ايه؟ عندك المستأجر لأنه هو تفرضت عليه فرضاً وفي نفس الوقت ما فرضهاش عليه ولكن ككاتب كعقد أنت وافقت من الأول. حاجة أنا مش أنا نكري يجوز لولاء يقول لك أكثر من العلماء حتى ولو كان التأمينات عليه أنت المهم تركز على شنو ما بيكونش عقد إيجار وعقد بيع في عقدي نفسي إذا كان خرجنا من المشكلة هذه حتى ولو التأمينات على المستأجر أجاز الجمهور أو فريق من العلماء والحمد لله رب العالمين وصلوا على رسول الله. قبل الدخول في الدروس التفصيلية آخر باب المكملية كيفاش طلعت القضية اللي هي بتاعها المرابحة للآمر بالشراء المرابحة للآمر بالشراء مش معناتها دير انت تحب تشري حاجه وما عندكش السيوله ما عندكش المال تمشي في مؤسسه معينه سوى شخص او مؤسسه او تقول له راني تحب تشري الدار الفلانيه يشريها هو ويتملكها وتودي بتاعه بعقود رسميه وهو الضامن ما دام هو في ملكه الضامن بتاعها ثم بعد ذلك بحالك انت بشنو بالتقسيط بحالة بالتقسيط وكل الشكوات بتاعها انه رداء مش رداء بيناه انه البيع بالتأجيل موش رداء شفنا الأدلة ثم انه النية بتاع المرء موش قاصد الشراء نية الشراء والعمل بيناه ولا بيناه الحمد لله رب العالمين بيناه بينا مستفيد الحمد لله رب العالمين لا عبرة بينه نيل ومش نيل لا عبرة بينه هكذا حتى يكاشف كيف يشتري روما حاجوش بسرعة حاجو الربح المتاحة قلنا أنه رو ثم بيع حقيقي لكن بيع البنكة بيع بيع حقيقي وانت بشريت كل تقسيط من البنكة شراء حقيقي والحمد لله رب العالمين الفكرة دي كيف جاءت البنوك الإسلامية جاءت زوز حيد الله جاءت ولا واحد فكر باش يشوف الرأي الشرعي جاي تبني شي حاجة بتاعتها جاءت صدفة كيف جاءت صدفة؟ ونعطيك من تاريخ الدين كان الإشكال تعلم لدى البنوك الإسلامية أنه ما يجبوش يتعاملوا بالطريقة هذه أنه يشري ديار يشري أراضي أو يشري عقارات أو يشري سلاح أو يشري ماكينات المهم يشري أي عدد ثم يقع الاستثناء الشيء هذه المشكلة من الجمع حتى الوقت مش نشري من دار ونعمل عقود وكذا مش نشري سيارة ليس مخازن صحيح ولا يزن عقود مصاريف ثم نقع الاستثناء يجيني الشيء ولا تحول المصاريف إلى تاجر ولا تاجر ولا كان الإشكال الأكبر لدى البنوك الإسلامية أنه لا يوجد بنك يقدر أن يشتري كل أنواع السلع والعقارات والسيارات والآلات وينتظر المشتري فعليه بتوفير المخازن ثم إجراءات العقود والخبراء بشكل كبرى بقي الأمر معقدا أمام الفقهاء ومع سنة 1976 عن علم الأمور الزقوق الإسلامية اللي جمعناها ذلك أول ما ظهرت في الإمارات عام 1976 وراني أعتقد يعني المنشأ بتاعها الأصل بتاعها فقط وراني كل حاجة اللي تبدأ بعد ذلك شنو ويقع توسيعها ويقع تغييرها ويقع إضافتها المعلومات اللي أعتقدها لكم ذلك كلها لازم تفهموا في ذاكرتكم وفي فهمكم راهي مربوطة كيفاش تغرض المسألة نجم انت بعد ذلك ما اختلفت على كذا اختلفت في توسيع الاولاد في امور اخرى وعندها كذا وجهات اخرى اول ما طريق مشاريع حقيقية. مشكلة الأزمة في كل شيء، الأزمة في كل شيء، في سلع، في استثمارات، في عقود السلام، في عقود الاستصناع، في سلع تبيع وتشتري، في كل شيء. لا، هذه الشروط الإسلام أول ما نشأ في مشاريع حقيقية ضخمة كبرى، ثم منتهية بأجل، ثم بعد ذلك ترجع الدولة لصاحب العقارات أو المشروع هذاك يشتري منها. الأصل نتاعها بعد ذلك راهي تغير وزادوا فيها حاجات وتوسع، وهذا تقريبا تشبه الأسهم بنسبة كبيرة جدا، والاختلاف أصبح بسيطا فقط. أي نعم ندفع في تلك المدينة على المنشأ كيفاش نشأت السوق الإسلامية فقط. نفس الحكاية بقي الأمر معقدا أمام الفقهاء. ومع سنة 1976 اكتشف أحد الباحثين في قسم الشريعة بالقاهرة ملك الحقوق من خلال بحث كان يعده لنيل درجة الدكتوراه، اكتشف بداية الخيط للعملية هذه. البنوك تعطيك فلوس، تقول برا اشتري الدار تلقيها وتلقيها ب 200 مليون، نعطيك يا نشتغل شيء 200 مليون وترجع حولي يدي 300 مليون على 20 سنة. أمانة مش نشتريها ولا فرق نجم يعمل العملية هذه. السيد هذا يلقى فكرة، فكرة السيد مش كنت شلون، أنا ما نجمش نمشي الدار قبل الشيء هذا القدم عقد أصلا ما نجم مش نعمل العملية، فبخاف الناس ما نجم يشتري التقسيم إلا عن طريق شلون إلا عن طريق الربيع. اسمع السيد هذا قال اكتشف بداية الخيط في حال المسألة اكتشفها من عند جمهور من عند الإمام الشافعي، يقرأ في الكتب ويعمل في البحث بتاعه، قال فترة في كتاب من كتب مشهور الشافعي، شو الكتاب هذا؟ كتاب الأم، مش يقول الإمام الشافعي. وإذا أرى الرجل الرجل السلع، الرجل الرجل، تخيل الرجل الثاني ما يحبش الدار، الرجل الثاني وشكون؟ السلع هو البانك، الرجل الثاني هو البانك، السلع. وإذا أرى الرجل الرجل السلع فيقول له اشتري هذه وأربحك في مجالات، فاشتراها الرجل فالشراء جائز. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وشنو فهمتي انا ايش اللي هي واش اللي انت وضع الامام الشافعي عن السيد الفلاني ما عندوش ولم يتجاوز الراجل الثاني اللي هو شنو في مفهومنا تاعو الضرب ما يتجاوزش اللي يكون شنو وقال ايش اللي هي يعني الباقي مشى شنو من دون ما جاء السيد الفلاني جاء السيد ايش اللي وين الربح مش الربح خلص بعد فضل بفاضل بزياده سبحان الله فالشراء جائز رضي الله تعالى ورحمة الله تعالى عن الإمام الجليل شكون الشافعي. هذا ما شرنا مع الإمام الشافعي ومع أصحاب النبي محمد رحمه الرحيم يا رب العالمين. فلنصرف لا يعقل أن يتاجر في جميع السلع، لا يعقل شراء وعرض، فمن الأنسب للبنك أن يشتري السلعة التي يطلبها شكون التي يطلبها الحريف. هذا الأنسب. فانعقد المؤتمر وشرح في رسالة الدكتوراه بتاعه، تتفاهم اللي يعملوا في البحوث وواحد مش يعملوا رسالة الدكتوراه. فانعقد مؤتمر للمصرف الإسلامي في الكويت عام 1983 1403 هجري، خرج بقرار جماعي. هذا المشكلة أنه البنك مش ياخد من عند الشيء شنو؟ مش ياخد من عند الفلوس، وعد فقط. أيوة وعد أني لو شريت لك هل وعد هذا هي المشكلة؟ ملزم ولا مش ملزم؟ هنا باش نجم البنك تقدر تشري يلزم من جهة فتوى بهذا الوعد هذا يسموه الوعد البيع كتشوفوا تو تبدا يشري وتبدا مده كبيره يحب يشري دار بالروشي يعني عقد واحد وبعد يتراجع سبحان الله مرات يحكي عليه ومرات ما يحكيش هل بدك هذايا شنو المشكله تاعه شنو درسوه ان شاء الله الجمهور يكون غير موز لكن هنا العلماء شو قالوا؟ قالوا انك غير موز ما عملناش لازم تجي للبنك يشري من هنا بعد يجي حتى حد. فبدار طرح المشكلة شلون؟ تحاولوا كيف نلقاو؟ هذا البنك يشري وهم شغالين في السلع. هذه المشكلة اللي شكون فتحها من البداية؟ إن أنا الشيخ قال حتى ولو أنت ما شغالين مش مشكلة والدليل ما في يمشي عقاب إذا أنا الرجل من الرجل وبدأ أنا مشكلة ما كانش يحب يشري يشري من خلال رجال يشير محدد من وراء هذه خايف شكوز يعني خايف كل ولكن يجب ان تتراجع يكون هناك شيء تليفون ولا سواء مع ودك تكون في الخارج ولا أسقط عملية جراحية وصحبنا كل تبدل بدل ما جبل ولا مش تيم تصل بعد كذا تبدل أنت شنو ما هي شنو خف الشراب شو هي أمورنا شو بعد أروح ما هي شنو غير كذا كذا بعد أنت شنو بعد ما هو شنو وحصل كل شيء كل سلام عليكم ليش هو يجرب يعمل على أساس ما فهم فريق من العلماء أجهز مفيد ما هو مش تكبير ثم انعقد المجمع الفقهي بعد المجمع الفقهي انعقد المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي عام 1409 ولادي وقتاش 1403 بعد 6 سنين 1409 والذي أجاز الإلزام بالوعد لضمان حق الجميع كما رأى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز عندك الحق باش تاخذ شنو العربون بعد ما فهمناش في البيع بعد ما خديت من عندي العربون ترجع لي العربون ولا ما ترجعليش هذه مشكله اكيد يصير عليها برشا صحيح ولا لا تصير هذه مفاوضات وتفاهمات كل اخويا يعطيني اعطيني عربون هيك يرجع لي تخسر لي 20 بيعه وبيع اصلا في اليمن يقول كان حق حبست على خاطري وجاني واحد اثنين واثنين وثلاثه وكذا وكذا هذا خلاف كبير من العلماء والاصل ان خدع حديث ينهى عن اخذ العربون لكن الحديث هذايا ضعيف الحديث هذايا ضعيف تبقى دامكم تروح فيه من العلماء في فارق يكون هكذا فارق يكون هكذا المجموعه هي خرجوا فارق كبير من العلماء وهو معمول به وهو انتشر هذا كانه هو الرئيس المنتشر والسائل يجوز لك ان تاخذ العربون لكن ترجع ولا ما ترجعوش هنا وقع الخلاف والرأي الراجح اللي في العدل تاخذ من العربون ما بقدر الضرر الذي وقع لك بقدر شنو الضرر الذي وقع لك قبل ما تجيب كل شيء وجيب معنا تليفونات وصرفك وكذا وجبت لك السلعه هكذا وانا جايب واحد كان شي ربح فيها ما عرفش قداش مليون ولا هكذا لكن انت لو وقع لك شيء كنت ضرر كما هو عندك الوعد كما ما عطاكش ما جاتك شيء حتى صفقة أخرى وربما ما عرفتش شيء جبته وحصلتك حتى ضرر ترجع له الفلوس كاملة وإذا كان حصلتك ضرر وأنفقت بسببك الوعد هذاك أنفقت ما مش تاخذ من العربون بقدر ما وقع ضرر ومنام كان عدل والحمد لله رب العالمين هذا هو يولي مرسل باش يجي من عندك خاطر دفع العربون في نفس الوقت تجي في مكان خاطر مش تاخذ الضرر اللي وقع عليك واختلف العلماء هل الوعد ملزم ام لا ملزم ام لا الوعد ملزم ام لا الملك ايش قال الامام مالك اسمع الامام مالك ايش قال سبحان الله روي عن الامام مالك انه اذا ترتب على الوعد اذا ترتب شنو على الوعد التزام لولا الوعد ما نشأ هذا الالتزام انا التزمت صحيح والتزمت انه كنت قطع على الارض او في الدار او في العين ديك ديك انت ما عادش نبيع حتى بعدها ويجدني بيع صفقه اخرى احسن منك التزمت بسبب الوعد منك شكون لولا الوعد ما نشأ هذا الالتزام فان مثل هذا الوعد يكون ملزما فان مثل هذا الوعد يكون ملزما هذا راي شهود الامام مالك فيلزم الوعد بالله بالبيع المصدر تعرف الوليد بتاع الامام مالك بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعيه في المسائل الاقتصاديه جزء 4 فتوى رقم 553 وجاء في كتاب تهذيب التهذيب 250 جزء 5 قال ابن شبرمة شوف الفقير على ماذا يشكون يلزم الواعي ويجبر يلزم الواعي ويجبر على الوفاء بوعده قضاء طيب ودي قضائي ملزم بالشراء يعني تأكيد الوعد هذاك وفي فروق القرار القراءة في عالم ذلك العلماء المالكي من فقهاء المالكية الكبار أش يقول ذلك في فروق القراءة من فقهاء المالكي الكبار قال المالكي يلزم الواعد بوعده قضاء إن أدخل الموعود في سبب أو وعده مقرونا بذكر السبب لتأكدت عزم على الدفع حينئذ، كأن يقول لي إن الفتوى لدي العالم لديه كتاب القرافي أشكون في فروق القرافي يقول راه المالكية قال إذا أنت أدخلت السيد لديك في جسم من عنده في التزام، والالتزام هذايا باش يقع به تعهدات، باش يقع منه حاجات باش ينفقها أو تعهدات معينة، وتخلفك التعهدات هذاك مطالب أنت باش تفي بشنو؟ بالوعد بتاعك. نعطيك مثال، أعطاه مثال في الكتاب هذا، إيش يقول؟ كأن يقول لي يا أخي اهدم دارك وأنا أقرضك ما تبني به الدار. هذا عقد ولا وعد؟ ليس بصلاحيه حتى لديك ولا تسالفك باش تعاود تهرب لا خايف عليه وكذا وكذا، فيعدو باش يقول اهدم الدار وانا اقرضك ما تبني به الدار. شوال هنا ملزم قرار ماشي باش يسلفوا فلوس، رغم انه جاء عن طريق شنو؟ وعد. علاش؟ لانه داخل دخل في مضره مضيعه تخيل الدار، انت دخلته في المشكله هذه في الالتزام هذا. اعطاك مثال اخر، او اخرج الى الحج وانا قال لي سبحان الله العائلات وكذا يمشي يعمل التأشير ويرفع اسمه كذا ويجي اي يقول ما قلت ترسلت الفلوس وكذا كذا كذا، انا ايش قعدت فيه وانا عملت برنامج وشي قيمت وشي زدت يصبح كذا على ذاك ملزم هذا في الفقه شكون؟ الفقه المالكية. او اشتري سلعة او تزوج امرأة وانا اصلحك ففعل المولود ذلك فيجب عليه الإقرار لأنه أدخل الموعود في الالتزام، أدخل الموعود في الالتزام. والله تعالى شو يقول في الورود؟ توفيق الملك. يعني ما مشاوش برك الملكية والمجمع الفقهي هذايا، يعني في قدرة وجايز. راهو مش هكا، راهو هذا كذا أنا نستغرب من هنا من تونس معروفين باش يطلع في الإنترنت، يعني باش يقول لا الضبط تليفوني في كذا. راهو هما قالهاش في تركينا هكا عن طريق في مجمع في مقهى باش يستغرب، راهو الفتوى هذيك راهي شريتنا من مجمع فقهي عالم، يعني هما شافوا جهاز الفتوى هذيك ومشاو فيها، عجبوا فيها هما لو المجامع الكبرى الاخرى، انت عارف هما مش علماء. ولهذا إجاز الوعد أن أصبح ملزم راه نحب نعطيك الأدلة، راه جابوها بأدلة كبار، يعني قول المالكي ثم القرآن ثم حديث النبي محمد، إيش الداعي يقول لك راه اختلف بين العلماء هذا ما أجازوا هذا ما أجازوش، مش مطالب أنا مش تقعد تقعد تقعد تجيب أدلة تجيب أدلة، ولا مش برنامج نتاع دورة في فقه المعامل، مش تاخذها مني مسمى، راهي وراها علم وراها فقه وراها فقه، لا تاخذها مني بيتم، إيش يقول ربي؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر نقطة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والآيات بتاع العهود بتاع العقود في القرآن كثيرة جدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. راك أنت مش غيرك خالفت الوعد بتاعك، راك خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخواني القضايا اللي قلتها حصلت بتاع التوريث التورط وبتاع المراد الآن بالشراء هنالك من العلماء اللي لا يجيز على اساس شنو حيلة على حيلة على على الربا، سواء حيلة على على الربا، وانا قلت له راه ثانية قلعة او ثانية قلعة، وإلى الغريبية اللي أجازوا التورط اللي أجازوا المرابحة بالشراء، وكذلك حتى التقسيط تبقى عالم فقط يحرم سبحان الله. لما درست القضية هذه بتاع بيع التقسيط كل المذاهب الصغير كل على الجو الا المذهب الخاص المذهب الاربعه، المذهب الظاهري تاع الحزم، المذهب الظاهري لا يجوز شيء من الظاهر، وقال امه كامله هيك تقريبا بدا الثمانينات تقريبا الوحيد اللي عاد خرجها المشكله هذه وحيدا ومشاف المذهب الظاهري هو المحدث المعروف الالباني، هو الوحيد هذا الفرد وقادر أن تضيع هذا التقصير الوحيد لا تجد معه شيء. ولهذا عاود تراجع خاصة إذا كان هذا المحدث المشهور أو معروف فالفرد بيعه تبقى تلقى صادر. إذا رأي القضايا اللي كنا قلناها رأي تبقى هي مثلا هذا المخالف فالدوار والمرافع الآن المشياء والتقصير هذا كل تبقى شكون يسمى تحايل على عدم واحد شفنا لا تحايل على الرجال ولا حاجة شيء. بينا في قضية التورط والمرابحة الآمر بالشراء والبيع بالتقسيم أدلة الجواز فقلنا ليس ذلك ربا والزيادة ليست بسبب قرض نقد بنقد. الزيادة اللي موجودة بين التقسيم والمرابحة الآمر بالشراء والتورط الزيادة دي هل نتيجة فلوس مقابل فلوس ولا فلوس مقابل شنو؟ وهذا الفرق العظيم بين البيع والتقسيم. الزيادة بتاع التقسيم هي زيادة مقابل شنو؟ مقابل شنو؟ كل شنو الفرق من شنو يتلف زي يبدو سنتين وانا خلصها سنتين ونصف مع ستة شهور وانا نمشي نتسادة في سنتين تجيبوا لي ستة سنتين ونصف مع شهر لأنه ما فرق لكن النص ذلك مقابل شنو؟ سلعة وغمان مقابل لا سلعة يعني قاضي نقل مقابل نقل أما هذه نقل مقابل بينهما عظيم. فالبنوك الربوية تعطي الحالف النقد لشراء السلعة ويرجع الحالف مال النقد مع زيادة. أما البنوك الإسلامية تعطي مال سلعة مقابل النقد مع زيادة في ثمن السلعة إن كانت بالأجل. وهذا ماذا يسمى رخصة للخروج من الحرام. والقرآن والسنة علم العلماء طرق الخروج من الضيق ضيق الرداء نازعة الحلال ودليل ذلك السنة وكتاب الله. السنة التعطيل قل لك الآن ياك في المشهد بتاع الرداء أنا مش مفتح لك الباب باش تقيس باش تقيس عليه. والقرآن يقول لك تفتح لك الباب باش تقيس باش تقيس عليه بيع القياس مش مشكلة تسمع القصة اللي تمشي تدور خمسين دور لا شكون يقيس؟ مش تسمع منها ولا مثل ما قصة في القرآن مش تطبقها لا تقول يا رب تقيسوا عليها شكون؟ ما ليش تزعل في القرآن؟ جعلها رب شكون؟ يقول العلم يقول العلم لأهل الاستنباط باش يقيسوا عليها أصلا الرسول مع الطبر الجليل بالله المسألة هذه أنه صاع طبر جيد يصاعين إلى طبر الرجل رداء ولا مش رداء؟ اش قال الرسول؟ ورمي عليك وش وش في نخل شنو؟ اعطيت صاع زين هذاك بتاع التمر الجيد شدا من عندي صاعين وين شفت فيه؟ صاع يعني في نهاية الأمر أعطيت صاع صاعين وخذيت عند السيد هذا أعطيت صاعين من التمر الرديء وخذيت تمر جيد وكان يمشي يبيع التمر الرديء بالدراهم وبعد نشر التمر الجيد بالدراهم في النهاية شنو؟ أعطيت صاعين وروحت بصاع يعني من الدار خرجت بصاعين وروحت بصاع يعني في نفس في نهاية العملية متغير حد شيء متغير حد شيء في الصورة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حب يبين راه ثم مخرج مش هذيك المخرج باش تخرج من الصورة الظاهرة مش نوع للنداء. وكان عندنا في العلماء طريقة الخروج من الضيق إلى سعة الحلال والأمر الشرعي إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. مش معنى الصلاة بين السواري مكروه ممنوع ليش بيكون جاهز ولا لا؟ ليش بيكون جاهز وقتاش؟ لما يضيق الشام فلما يكون الشام متسع كله مكروه ونشدوا معاه ما خلوش يصلي. الامر اذا اتسع الشام واسع فضيق عليه والحكم والامر اذا ضاق وسع الحكم. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري وابي هريره. انتم فهمتوها مني راهي سلعه ودخلت الدراهم وفرق ما بين البائع ومشى السوق باعها وانتم الله تسلم الكل راه هالزعيم طول ردي وخدا صار طلب نبيله برا يمشي بيع عليك في السوق مش هذا شنو الفرق؟ ويظهر الفرق اكثر لما تدخل السعر وعندك ذهب قديم او كسر ومش تبدل معاه ذهب جديد وهذه بفلوس منين وهذيك بثلاث منين تدفع ما يكون فيها مش هيك ولا مش هيك حرام شنو الحل؟ يقول لي برا بيع ذهب مكسر عن سيل يكر جنبه ويشتري الفلوس وعاود يدخل السعر وشنو الفرق؟ ايوه تحس انه هذا مش فرق هوش نبي شنو يحب يعلمنا يحب يعلمنا من حكم اخرى مش نشوفوها شنو الحكم؟ مش نطلع عليها ان شاء الله وكتبنا هذه المرة الأخرى الذي حاب يدخل الاقتصاد النقدي يخرج من الصورة الظاهرة للإيمان بعدم العلماء إذا ضاق عليك الأمر كيفاش تخلى مخرج وتخرج. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خير فجاءه بتمر جليل، ما معنى تمر جليل؟ جيد. فقال رسول الله أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا. بيع الجمعة، ما معنى الجمعة في العربية؟ التمر المختلط الرديء، تمر الخمر يعني الرديء. بيع الجمعة يعني التمر المختلط الذي ليس فيه من دراهم ثم ابتع بالدراهم جليلا، يعني ابتع تشتري بالدراهم جليلا، وهكذا يفعل مع الذهب، بيع الذهب المكسر الدين وبالفلوس، شو الفرق؟ هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع بحكمة عظيمة، هذا من النبي محمد، أن الرسول إذا كان ذاك الأمر يوسع فيه، فهذا لما تلقى مخرج باش تهرب من الرداء إلى الحلال فسعى وراها المخرج الدين، المخرج الدين قاوى العلماء في البيع المرابحة على الأمر بالشراء والدين، القاوى وشكون شرع؟ الإمام الشافعي هاي الطريقة باش تخرج من الرداء في نهاية الأمر الباقي شو عمل؟ أعطاني 2 مليون ورجعت له 300 مليون هذه الصورة الواضحة لا هاو أعطيك المخرج باش تخرج من الصورة هذه بعد 20 دينار ولا كذا كذا كذا 100 مليون وعاود بيع على السيد هذاك ب 300 مليون خرجنا من الصورة الظاهرة للرداء وهذا هو البحث عن المخرج وهذا بعثه رسول الله في أن تعطيني كذا تعطيني بارك كذا كهذا كنت الباقي ما عدتش تعطيني 200 مليون ورجعت 300 مليون بارك 20 دار كيف قال الرسول شنو وكأنه الإمام الشافعي استحضر العملية وفي ذهنه شكون الراجل هذاك يقف بين يدي بين يدي رسول الله آه عند العلماء مشكلة كبيرة، شنو الحكمة؟ أن الرسول قال برا بيع تمر بالفلوس ويجي من الفلوس ايش يكتبوا راهم يقولوا الله أعلم نجتهدوا نحاول نعرف الحكمة أما إلى الآن 99% من الموضوع بتاع بيع التمر هذايا جميل جيد مش بالفلوس كما أمر الرسول عند العلماء الأمة في آخر الكتب الله أعلم من مراد الرسول تو كلهم خاطر بعض العملية مش واضحة وكل مرة يكتشفوا حكمة جديدة وكأني أنا الإمام الشافعي يستحضر وقت قال امشي شريك الدار الفلاني وين أدور في حكم كأنه يستحضر في شنو فالرجل الذي وقف بين يدي رسول الله برا بيع كذا وعاود يشتري وكأنه الرسول يغلط في الباب برا يشتري الدار هذيك وتبدلها ويجي يبيعها بهذا الرجل الصالح هكذا وكأن النبي يعاود في شنو في العلماء ويعاود في المشكلات ويحب يخرجهم من هذا الضيق إلى سعته إلى سعة الحلال. نمشيكم للقرآن قصة عظيمة في القرآن سيدنا أيوب عليه السلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد نتوسل إليك بالصلاة على رسولك يا أرحم الراحمين لهذا الجمع الطيب ألا تخرج منا أحدا إلا فرجت همه وغفرت ذنبه ويسرت أمره وهديت بناتنا وأبنائنا وآتيت لكل واحد منا ما نوى وما سأل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أين القصة عجيبة الخروج من الطيب رب سبحانه وتعالى يأمر بما شاء والنبي لا معقب لحقه سيدنا أيوب عليه السلام مرض بمرض جن قرابة 17 سنة، وسخر الله ورب سبحانه وتعالى جودة صائمة، زوجة صائمة تخدمه وصبرت معه صبرا عظيما، ولكن يوم ابتعثرت فنطقت بكلمة يا ابن أيوب اسخر يا أيوب إلى متى يهلك البلاء ولا حول ولا قوة إلى متى يهلك الكبر؟ نتيجة الضعف مش الحسبة على الكلمة هذا في ثلاثة ثواني مقابل 17 سنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله يبقى رب العزة تغريبه 9 مرات وتحصل إليه مرة يدخلك الجنة. يد الحسن القداد وبعسن راحل الله ويضايق لما يشفي، يعني حسن عند رب وهو رب العزة أدين وتجرأت عليه 9 مرات تحصل إليه مرة فحسن غلبت قداش. والله يبقى نجد هذه مع أهل الأرحام تبقى جارك 10 سنين بريمة، خوك في الله 10 سنين بريمة، بل شيخ بيطلق يديك 10 سنين بريمة، مر جارك يديك مر، تنقطع العلاقات والسيئة تهل الجبال من الحسنة، ورب العز بضع حسنات تهل الجبال من السيئة، رحم الله. شوف شبيك تعرف مع فيها شبيك قصير شبيك تنزل مع شبيك مكلم المعصية. مش كل حد بالطاعة رب العزة. الملائكة لما سجدت لآدم السجود لا ينبغي للآدم، وكلمة تحية وتحية بين ذلك مفهوم هنالي مستحيل، لأنهم سجدوا سجودا حقيقيا ووضعوا جباههم على الأرض، لكن من أمرهم أن يسجدوا لآدم؟ فلما سجدوا لآدم سجودا حقيقيا ووضعوا جباههم على الأرض، هم في تلك اللحظة يطيعون الله ولم يطيعوا آدم. فهمت فرقا؟ القائل هاو تقرا بالمثال تحت في الكعبة السجود يكون لمن؟ ولو تبعد منها انت لا تبطل صدق، والقائل تعالى تسويه للصفوف، لو جئت تسويه للصفوف معقول احنا ليس لنا حاجه معينه للناس الكل، لكن غالب هذا ايش الصفوف مسويه؟ هذه هم يسجدوا هذه الكعبه، هذا يسجدوا هكا، ولي مطار يسجدوا هكا، ولي من هنا يسجدوا هكا، ولي من هنا، الصفوف مختلفه متشابهه متعارضه، هذا ايش بنظم الصفوف؟ اذا هم قاعدين يسجدوا لشكون؟ للحجر، من امر ان يسجدوا للبيت؟ فلما سجدوا للبيت هي طاعة لربي قريبة، لو تسجد لأي حجر آخر فقد عصيت الله وأشركت بالله، أما هي فقد تسجد لهذا الذي أمرك بأن تقول الملائكة إذا سجدت لي نحن نسجد والتشهير مشكور، نلحق لو تبعد هكا متعمد تبطل الصلاة، تقول قائل لعلها من تنظيم الصفوف، لا صحيح كشف تنظيم الصفوف في الكعبة هاي كلها متجهة للبيت، كلها للبيت، كلها للبيت، تسجد حول البيت إلى لو تبتعد هكذا تبطل صلاة. هل نحن نسجد من البيت؟ لا، سجدنا لرب البيت طاعة. تقبيل الحجر، بس الحجر حرام شيء، لكن الحجر الأسود نقبله طاعة لرب العالمين. فإذا قال عمر الله لو لم أرى رسول الله يقبلك لما قبلت، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا إذا النشرة عظيمة جدا، فالسجود الملائكة لآدم سجود حقيقي ولا مش حقيقي؟ ولا مجازي؟ لا، سجود حقيقي ووضعوا جباههم في اتجاه شكون؟ والدليل باش ربما تستعجلها شوي، نحن نضع جباهنا أمام من في الحرم؟ أمام البيت، أمام هذه الحجارة ذيك، ولو تبعد عن الحجرة هذيك متعامل تبطل صلاة، وناس كل متعارض شكون؟ يا بنت وناس بنت وناس بنت وناس بنت. نحن سجدنا طاعة لرب العالمين. شفاه الله كان المفروض بكل بساطه رب سبحانه وتعالى قد عفوت عن ذلك، ربي حب يعلمنا كيف نخرج من الضيق الى السعه، وهو يسموه باب الحيل، واعطاه تسميه في غالب الشرع باب الحيل سبحان الله، لكن الحيل الشرعيه الحيل للخير كيف النكيده تعملها سيدنا يوسف مشكور يخيف باش ياخذ خوها الصغير، لكن النكيده هي تعود لمن؟ للنبي سبحانه وتعالى، هو الذي دبر سيدنا يوسف عليه السلام تلك النكيده، وهذا في كتاب الله كذلك كنا فقاس النكيده من عند كذلك كنا سبحان الله ونسب تلك اليه سبحانه وتعالى، اذا يوسف ما عملش الحيله ذيك والنكيده ذيك من توقيت من وربي أشار في القرآن ولم قال كذلك سبحان الله مش يعني اشغل قالوا خذ بلفل شد أعشاب طريقة ما تأتيش ما بعد أخوي العزيز وش نعملها نسمة واحدة في 100 عود واضربها ضربة تقوى واحدة واحد الله هنا كأنها حيلة للخروج من شنو؟ ما تضيق حيلة للخروج من الضيق كيف عملها رب الحيلة لسيدنا يوسف عليه السلام فقالوا اضربها ضربة واحدة قال تعالى وخذ بيدك ضربا ما معنى ضربا الجمع المختلط أشياء مختلفة قال هذه أبغاث أحلام المعبرين لفرعون قالوا له هذه أبغاث أحلام يعني رؤى مختلطة مطبعة ما هيش أبغاث ولهذا خذ من عود من هنا من هنا من هنا من هنا اكل طريق اكل عرش يقول بتاع النعناع بتاع الموسى بتاع كذا وعملوا كده عملوا الصغار هي جماعه توفرت مضربه في علبه واحده قال وخذ بيدك ضربا فاضرب به ولا تحزن انا وجدناه صابرا نعم العبد انه تواب. علاش حتى انا قادر باش يعلم العلماء لما ذاقوا على الام في ضيق كبير وما ثم مضره شديده وما لقوش حل حاولوا تلقاو مخرج. عم اي طب شنو؟ ما هو مش نحن نعقاو في عقاو شكون؟ عمل العلماء في ادله كلام استقلالات بسبب هذا القياس طبعا منهم. مش هذيك الحيده، هذيك الحيده الحيده هذيك الحيده شهد عليها في الشارع، هذيك الحيده من اسرائيل تاع صيد السمك مش عامله بالحيده مش يصطاد بيوم السبت، هذيك تسمى حيده شيطانيه. اي خلاف ندخلوا في اول درس. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فقه المعامله، دورتنا اسمها فقه المعاملات. أخوة الفقه أربعة أقسام، أقسم التعليم الأكاديمي بمنهج ببحوث بعلم بمصطلحات بتعريفات لازم كانت تجتهد وتتكون. وقت نقول الفقه قداش منقسم نقول شيء يقرأ أربعة أقسام كذا وكذا وكذا، أول علم الكون يبدأ مع الأول، أول شيء إن شاء الله في بحث الدكتور الأخ الحاضر، أما أنت في من عمل التسجيل الله أعلم. شنو هو الأربعة أقسام هذول؟ أسهل من باب معروف شنو العبادات. أول فقه مشهور فقه شنو؟ وهذا هو كده غاية بصراحة في تونس سنين كاملة ما نعرف كان شنو هكا هو. وفقه العبادات زاد مختصرة على شنو؟ على شوية صلاة وشيش يا رمضان مع كذا يبقى يلقاو فرصة وزاد موضوع مش حكينا وعن فيها مسكين الأول على مواضيع مواضيع مواضيع تجي رمضان يفرح شد شعري كرد على رمضان وبعد شيء الحج عام وطمين فرصة الله يديهم كيف فرصة وعليش نعمل في حاجة تقنية دعا داول ونفس الحاجة من كل الجو يعاودها هي كذا كذا كذا كما صارت مرة والله العظيم إن شاء الله ما تضحكوش عليها برشا إن شاء الله تصدقوني فيها في الأيادات بتاع أولاد ليلة الظلمات في العمر السابقة إيمان في فشيرة غادي الخطاب التعليم بتاع جل محمد مكة تاع سنين في العيد الصغير العيد الكبير المقدمة تاع العيد الكبير وين مقدمة على المقدمة مرات فيها المقدمة على ذلك مرات في الوسطى بتاعها على الذبح مثلا هذا اليوم الذي فلا فيه كذا كذا فضل اعتق لقبر من نار كما اعتق قبل هكذا مقدمة فضل بقي اخر روحي يرفع ذا عند اسماعيل والنجمة تتخيل شو المغازل الذي يقع فيه لا يكفي شاء في حي لا يمنع إن لله وإن إليه راجعون. بل إذا نجي يا جدع هذا كان هو كما كنت معامل مغير بشكل كبير. شو الفرق الثاني؟ المعاملة الثالثة الأسرة الأسرة فقهها الأسرة بعد القضاء رابعا ودخول المسلم مع القضاء غايبة فقه الجنايات والعقوبات درس كل عاملة الأربع العبادات ثم المعاملات ثم الأسرة ثم فقه الجنايات والعقوبات. ندخل طور فقه لحاجة النبي شلون المعاملات وهو قسم المعاملات المالية اللي تخصيصا المعاملات المالية. قال لك اخوي المعاملات عدة انواع المعاملات عدة انواع شنو المعاملات خمسة. واحد المعاوضات. اذا المعاملات قداش فيها من نوع خمسة دولين اسمه المعاوضات. ما معنى المعاوضات؟ يعني تعويض حاجة مقابل حاجة تتضمن أخذا وعطاء أخذا وعطاء. هذه شو الرسوم؟ احنا شو الرسوم؟ شو الرسوم؟ شو الرسوم؟ شو الرسوم؟ شو الرسوم؟ هما؟ المعاملات عدة أنواع. شو الرسوم الكل إن شاء الله؟ هنا نسميناه المعاوضة. لا معنى المعاوضة تتضمن أخذا وعطاء. مثال أعطيك مثال البيع تابع البيع هذا ولا البيع شوف يعني البيع هو جزء من خمسة عشر يعني احنا مش ندرسهم أو من أنواع المعاوضة، لأنه أخذ وعطى. لا بتشري هذا الهدف، إيش خدت من عندك؟ وش أعطي؟ أخذ وعطى، أخذ الهدف وعطيته شنو؟ أني مش بالضرورة نعطيك الوقود، نجم نعطيك زوز هواتف وتعطيني أنت زوز هواتف نوعا بها عادي وهدف نوعا بها غالي وفر تقبل تقول يعطيني زوز ساعدني هذا ب 300 نجم نروح هذا المليون جاهز ولا مش جاهز؟ طبعا قال مش جاهز على اساس انه الربا لا الربا البيوع حد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجات الذهب والذهب تكتب شباب شو تقولوا مع مع مع مع كل والدليل النبي محمد البيع لاقبي بعيري لبعيري في جهه بعيري لبعيري ذا ثوبي ثوبي شيء قدمي قدمي شيء حسابي حسابي شيء سياره ثلاثه سيارات شيء اما نبي مجلس في سته نحل الرسول الله ولذي تسمى بدايه البيوت والرماد هذا انواع رماد بيوت مش معنى رماد بيوت اللي قال السلف سلف يوم اجل هذا رماد بيوت تم رماد بيوت مش معنى سرور الدوله يميزوش يصير فيها على مئه بنين واحده يميزوش يصير كيلو كيلو نص كيلو نص كيلو كذا كيلو كذا كيلو رماد بيوت تم رماد ثانيا رماد الشفاعة أول مرة تسمعوني ما في رماد الشفاعة ودي بيقع على البومبة بشكل كبير من شفع لأخيه شفاعة فأخذ هذه فقد افتح بابا من أبواب بابا عظيما من أبواب الرماد لا حول ولا قوة إلا بالله هذا القليل بما معناه من شفع لأخيه شفاعة مجد في تحديد الحديث لا يوفي اختلاف كبير من العلماء ومشكلة كبيرة شو تصور إن شاء الله أنا مش ضمن الدورة هذه الدورة الجاية اسمها إن شاء الله دورة تربية وحفظ دورة كان عرفينا تدخل في المسابقة في شيء والدورة اللي بعدها إن شاء الله ربي يعلمنا إن شاء الله في الحديث أو الجامعة اللي أنت بخير إن شاء الله الشركات دورة تاع الشركات إذا قلنا إذا بيروح ربا الشفاعة من شفع لأخيه شفاعة فأخذ منه هدية فقد فحل بابا عظيما من أبواب لا حول ولا قوة باب عظيم ولي أبناء الربا شنو؟ أبناء الربا كما وقع على أمي هذا الباب سمعت يعني شيء واحد شيء ولا واحد مسكو عنده وجاهة في المجتمع وكل الموضوع اللي عندك في الدنيا عندك انت مش تقصده انت فتقصده هو على اساس لا يملك شيء في الموضوع هذاك الا المكان الاجتماعي نتاعك وتصير حاسس من اي مدى تقص الايمان هذا تفضل المشكلة عن الايمان وتاخذ عليه هدية النبي قال فقد افتح باب من ابواب هذه من الحمد لله عظيم جدا ونجي حديث تاخذ من صنع لكم معروف فكافئوه فإذا تكذبوا مع عجزوا عن الكفاءة فادعوا له حتى تتيقنوا أنكم كفلتم عقلوا كيف؟ ولا نطلب الحديث الذي للشريعة ونفصلوا القضية هذه الحديث ليش مو قصده الحديث ليش مو لكن نجم الأول كم يقع فيه للشريعة ولا نجم الأول كم يقع في ربا الشفاعة ولا مش يقع كل سما في دير شفاعة في تونس الواسطة Thank you. الفردة بالفردة، التمر بالتمر، البر بالبر، والشعير بالشعير، والقمح بالقمح، إلا ها وها مثلا من أول من سمح إلا ها وها من عظام الذهب، الفردة الشعير البر والقمح التمر والقمح، والنشر قصر بالصلاة قمح القمح اي قمح البر صنعنا تجد كل القمح البر البر هو هو القمح اذا هذا هو السر يلزم مثل بمثل وها فاذا اختلفت هذه الاصناف الاصناف هذوما مش يبل وفوق الاصناف هذوما اذا اختلفت الاصناف يعني مش ذهب مقابل ذهب تمر مقابل تمر لا شعير مقابل تمر فهمت شنو ملح مقابل قمح فضه مقابل ذهب فاذا اختلفت الاصناف هذه فإذا اختلفت تبيعوا كيف ما شئتم إن كان ها وها يعني اذهب نحن عم يولي شرط يعني مثل تمر بتمر ما هوش مختلف في الأصناف يزن كيلو بكيلو في المجلس نفس مش توجيه بالعشرين كيلو توقف يجيبوا لا يزن كيلو بكيلو كيلو تمر جايب كيلو تمر ردي ليش من الشيء تمر سبحان الله اي ما مش هذا عمله مرة ثانية مرة مثلا وقف سر وكذا حاسب تمر ثانية هذا شيء تمر ثانية هذا صعب ولو ناخذ أحسن ناخذ لكن أنا شيء نوع على كم سبحان الله شيء شهوة بل على كيلو كيلو بالضبط مش يجيبون من شيء يسوون في المجلس نفسه كيلو قمح كيلو قمح يصرف المجلس نفسه زوج كيلو كيلو ممنوع ساعة ساعة صعيد صعيد ثلاثة بثلاثة في المجلس نفسه إذا اختلفت الأصناف يعني مثلا الشعير مش ناخذ به تمر هيك 5 كيلو شعير واعطيني 10 كيلو تمر ما يصيرش لا إذا اختلفت الأصناف هي قال إذا اختلفت هذه الأصناف اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يلبي بيده أو ها وها نحى مثل مين مثل صلى الله عليه وسلم وخد شنو ها وها لكن اذا كان خرجنا من هذول خرجنا من هذول جاو العلماء سته هذوما ثم جوز عملوا لهم اسم عله مش تركيب يعني انت ثم الذهب والفرد هذوما عله وعله مش تركيب انطلقوا فيها من الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم واحد وجاب الاخرين انطلقوا فيها حديث الرسول واحد كل حاجه وحاجه يعني لو نمشي من عله هذه من عله هذه بيها في مذهب سبحان الله يعني يدا بيد تتنحى وها ومثل بمثل تتنحى مثلا تجيب الذهب مش نشتري به التمر مش بالضروره كيلو مقابل كيلو ولا 100 جرام مقابل 100 جرام مش بالضروره في المجلس نفس اليد هذيك عله وذيك عله ايوه لكن الفضه والذهب مختلفين الاصناف لكن مشتركين في شنو؟ في العلم يعني يسموها في غير اللغه العصر الجنس مشتركين مختلفين في الجنس لكن مشتركين في شنو؟ في العلم ثمانين يجوز باش تاخذ طن ذهب 50 غرام طن فضه 50 غرام مثلا مثل بمثل ده تنحى الشرط هذا اما يقع الشرط الاخر شنو؟ الفلوس دخلوها مع الذهب والفضه الفلوس دخلوها مع الذهب والفضه مش نشري مثلا 100 جرام ذهب سندفع الثمن بتاعها مش بالضروره نفس الميزان لكن مختلفين الجنس مختلفين لا مشتركين في العلم ممنوع عليه من التقسيم ولا من الدين ولا من الكريم ولا نجيب لك غدوه ولا نجيب لك بعد عرس الدين يلزم في المجلس فاذا اختلفت الاصناف الذهب والفضه مختلفين فبيعوا كيف ما شئتم الا اذا كان يلبي لو نخرج توا من العلم هذه عله وهذه عله فبيعوا كيف ما شئتم ايش معنى يعني جيت انا بفلوس ونشي التمر حر كملنا التركيز بالتقسيم نقطه ثانيه نهز الذهب ونشي الفيت ونقطه ثانيه كيما ما نحب الشهر الجاي العام الجاي كيما تحب خاطر تكتبوا شنو؟ في العلم هذيك عله وهذيك عله. اذا تحدوها العلماء ربا المليون اللي يزن بالضبط يفكيكوا فيها مثل الاحاديث الثانيه مثل مثل هي وهي في سته في حاجات اللي هما الفضه الذهب التمر القمح الشعير و وقاسوا اللي يشبه مثلا اللي يشبه الذهب والفضه شنو هذا؟ الفلوس العمر الين والدولار واليورو والجنيه والدينار التونسي كلها دخلها مع شنو؟ مع الذهب والفضه. القرص دخلوها لان المدخر وهو من قوت الناس يتخبى من قوت الناس فهمت شنو؟ فكل حاجه تتخبى وهي من القوت الاساسيه تاع الناس دخلوها مع هذا. هذا هو فقط اسمه رداء الكبرى. خرجنا من القضيه هذه العيال مختلفه زوز بورتابلوات في بورتابل واحد جايز ولا مش جايز ثوبين بخمسه اثوان علاش جايز؟ لانها ما فيها عده ثمانين ما فيها عده الطعام وهم مختلفين. ليش يكونوا فيها عده الطعام؟ لانهم مختلفين. هذيك عده وهذيك وهذيك كيما تجي تجي الفضه مش رداء وكبرى اشري كيما تحب اشري كيما تحب بالتقسيم كل واحد كيلو فضه تشري به 50 كيلو ذهب 50 كيلو طاقه اشري كيما تحب. لماذا؟ لان مختلفين في شنو؟ في العلم. اما لما نكونوا مشتركين في العلم يزيدنا نشوف كان زاد مشتركين في الجنس في الصف زوج شروط نفهم بان هذا هو اختلاف في الاصنام هو تحت الى العلم نفسها المثل مثل الدعم اما يزن هاي إذا ثاني باب بيوع والدين صايرة فيها مشاكل كبيرة القلم في قلمين وثوب في ثوبين صايرة بسارة كل رداء إذا بخلطوا ما بينك الأصناف الستة اللي حددها شلون؟ حددها رسول الله. إذا إخواني رداء البيوت اللي هو سكر الفائدة رداء البيوع شنو؟ فالأموال الستة هذه تسمى أموال فالأموال الستة هذه ورد الشفاعة اللي يحكينا عليه. إذا قلنا البايع هو يدخل في شنو؟ إذا شنو سهل؟ المعاوضات. والمعاوضات تابعة شنو؟ المعاملات. أيوة. إذا المعاملات عدة أنواع، النوع اللي نحكي فيه تو اسمه؟ المعاوضات. وفي المعاوضات أمن البيع. الإشارة باش نفهم هل تدخل في المعاوضات ولا لا؟ أكيد هي في المعاملات، مثلا هيك هل أخذ معاملات؟ لكن تقول إذا أخذ من شنو؟ وعطاتك ما فيش طول. ماذا؟ مش مقابل الدار. مقابل الدار كي نشري الدار. لما نشري الدار سمعتي مش مالا توبا مع شخص مالا يعني الدار سنة مالا كتاب يسنى مالا ثوب يسنى مالا الورقة هذه يسنى مالا كل ما يوم وين مالا يسمى شنو؟ يسمى مالا إذا توبا مالا تشعر عشان يقولوا مالا أعطيت نقل للكاري واعطاني شنو؟ واعطاني شنطة؟ اعطاني منفعة في الدار. ايوه لكن نقول اعطاني الدار تسمى بيع لكن وقت الدار ملكي. اذا الاجارة اخذ وعطاء داخل في باب المعاوضات هي يعني اعطاني المال. لكن مش مال نقل. حتى لو في الدار خاطر نجم نعطي حاجة اخرى نجم نعطي مثلا اولاد سمو 3 بنات ونص عندنا مثلا عاملين. جاهز ولا مش جاهز؟ نجم نعطيه حاجة أخرى قريب ولده مثلا خمس سنين سبحان الله فهمتي قليل يدي يعني مقابل كذا بتاع الدار صحيح ولا إذا نجم نفهموا المال ما يقصدوش بها أن كل ما يوم ويباع ويشترى فهو مال. القرض باب المعاوضات ولا سلفت 5 مليار ورجعني 5 مليار بعد أعطيت 5 مليار ورجعت شنو؟ أعطيتك نقد ورجعت لي الباب الثاني النوع الثاني باش نشوفوه زاد اسمه التوثيقات. أعطيتك زوز فقط راهو ثلاثة راح نفيها برشا حاجات المعاوضات شو الأنواع اللي سميناها البيع الإجارة والقرض الأنواع هذه برشا برشا حاجات باش نشوفوها التوثيقات هو النوع من أنواع شنو؟ المعاملات. شنو التوثيقات؟ هي العقود التي يقصد بها توثيق الحقوق. أيوة العقود التي يقصد بها شنو؟ توثيق الحقوق. نعطيك مثال الرهن هل هو في باب المعاوضات والتوثيقات؟ توثيقات باش نضمن نضمن عليك البيع نتاعي ولا السلعة نتاعي باش تخلص الضمان يجي واحد يكون مخمل في كتاب ايوه الضمير ده شنو؟ توثيقات الكفاله حول الدار، فما فرق بين الضامن الضامن والكفيل. الضامن سمعت شوفوا الفرق في الشارع، جيت لاحد مشيش كما عنده حاجه، قلت له خويا بالسلف وبالكذا من نجم، كان عنده واحد ضامن نجيب واحد، انا متاكد السيد لابس عليه وغنيه وتقييم ومتاكد اني ما هو خمس سنين مش خاص، لا خليه يسد يضبط الخطاب، الكفيل الكفيل هذا اللي تجيبهولي ولما انا طالب كنت تجيبهولي تجيب المدرسه نتاعو في القضاء، يعني وكاني نكفل به في حضوري في مجلسي بس خلاص على اساس انا ما نعرف مش نسكن وما متعدي ولا طالب في الجامعه على بالي مش اسمع اللي يقول له يمشي على روحه، تجيب لي واحد ياخذ يكفل، ايش معناتها يكفل؟ الكفيل ايش معناتها؟ يتكفل به في حضوري باش يجيبهولي، وان كفلش يبلغ انت مرعوب منه نسكن فاطلب مني انا ليش نكون كاري كنت برا في بلاصه بس ما قاعد معاه، جيب واحد اخر يعرف ويعرف اهله ويعرف قبيلته ويعرف انا بدي توصل باش يدخلني من يسكن من كذا، كانه يتكفل باش يحاكم في مجلس شنو؟ في مجلس القضاء، الفرق بين الكفيل والضابط سبحان الله يعني فرق ما بين الواحد وكذا مش فهم. النوع الثالث من المعاملات اسمه المشاركة، المشاركة غادي نمشيو نشوفوا ما معنى المشاركة، شكون يعاود التوثيق؟ شكون نقرا العقود التوثيق العقود، المشاركة هي عقود يجتمع فيها أكثر من شخص، يجتمع فيها أكثر من شخص مثل الحوالة، شنو هو؟ الحوالة، شنو سيدي الحوالة؟ فعلا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وشجع على ذي عهد، أنا نسالك أنت، نسالك شو نسالك؟ نسالك مثلا فلوس، وأنت تسالني جيت نطلع فيك مع فلوس، وحكي له كعادة، لأنه هو مالي وأنا مش مالي، فشرعا اسمه كذا. شوف هذه فرقة مستحبة تدخل في باب الحوالة. علاش العود مش يكون قضية وموجود فيها الكلام مش يكون شنو؟ سبحان الله. لا لا ما هو مش نشوفوها بلا بلاش يقول ثم الباطل او كذا وشنو عقوق وكذا وكذا نشوفوها. اذا انا ما عنديش فتوحيدك على شنو؟ على السيد النبي. فشوفوا المبلغ اللي هو يشير المبلغ نتاعي وشوفوا شنو؟ اعطيك الفكره العامه. وحيدك على عليك. تعود مش تكون مشكله ما بين ثلاثه شنو بدات؟ تولي المشكلة لا أبيك وياخذ الكفيل يقول لك هذا كل مش الخمسة اثنين كل مش الخمسة اثنين هي هي هي هي هذا شنو الحوالة بعد البلد تقول لك اسم الحوالة البلدية طبعا اسم الحوالة الحوالة البلدية وأول ما طلع بها وحتى الكبيرة نفس الحكاية اللي تدخل في القضية دي الحوالة هذه اسمع الحوالة هذه بين الوكالة من عقود شنو؟ المشاركة نوكل ولي الوكيل نتاعي نوكل ولي شنو نعمل التوي الوكالة هذه من عقود شنو المشاركة بيني وبينك المزارعة المساقات المزارعة والمساقات شنو هو المزارعة والمساقات أنا مثلا عندي أي فرد عندي فرد أو كذا فأنت تجي تزرعها على الأرض تفرحها وتبقي لها كل شيء وأنا أتفاهم أنا وياك على قسم معين فالمساقات هي على الحاجات اللي عندها أشجار والأخرى المزارع اللي ما عندهاش أشجار كيما في الزراعات الأرضية تبني ما عندهاش سيقان وكذا هذا الشخص اللي هي المساقات والمزارعة يعني اللي عندها أشجار والأخرى اللي عندها بلدات العادية تسمى شريك انا وياك انا داخل باش نور بالضرب ولا بالاجر انت داخل بالعمل نتاعك وباش نتفاهموا على على رزقك يعني مش نقول مش نقرا مش نقول حد كلمه فيها وش نقول شو نتاعك لكن تفهموا فكرك الشركه فما نوع المشاركات رابعا لو شفنا الاول انواع المعاملات ولا ليش نور ثانيا ثالثا رابعا التبرعات وسجلت خمسة التبرعات ما معنى التبرعات؟ تتضمن دفعا او اعطاء من غير اخذ الشرع واللغه مش كلها تفاصيل عظيمه شنو دفعا او اعطاء من من غير أخذ. مثال الوديعة، الوديعة خديعة الحاج، كذا لحد شيء بعد رشحان كل شيء عديد ودي مفيدة ودي حاجة الوديعة اللي طلب فلوس وين تثبت تولي إشارة سبحان الله يا داخل بها عديدك تولي حاجة أخرى الوديعة العارية. شو العارية؟ تلفك مدة معينة ورجحها تلفك الكرهة العارية الهية شو العارية أو العارية شو تبغى تقول العارية الهية بلد بلد نوع تبع هي المعاوضة أو التوفيقات أو المشاركة أو التبرعات الوقف وليس تدخل فيه الهيبة والنزوء بالشروط وبكذا بالتفاصيل والرجوع في الهيبة والبوكية تبيت وبعد تراجع كل شبوة إن شاء الله. الوقف من نوعين تبرعات الوصية الوصية تبرعات. خامسا ما فيه أخذ من غير إعطاء. إذا التبرع تتضمن دفعا أو إعطاء من غير أخذ. خامسا ما فيه أخذ من غير إعطاء. أو كيف نخرج؟ أخذ نخرج دفعا دفع أو إعطاء من غير أخذ. هدية ما فيه أخذ من غير إعطاء. إيه؟ عشان يعطيني مثال نخرج ويعطيني مثال أقول له عخص نخرج مكانه. ها؟ شو؟ لا عاد وصلنا في كافيه يا راس ايه اللي ما ضاع حاجه انت تركك انت نايم انت الحمد لله. اذا راجع قلنا الفقه اربع اساس فيهما عبادات معاملات اسره فقه الجنايات والعقوبات. ندخل بالمعاملات في عده انواع المعاوضات اثنين التوفيقات ثلاثه خمسة ما في أخذ من غير إعطاء. مثال الميراث راه مثال راه الضمان يتبع شنو؟ الضمان توثيقة قصد من توثيقة في الموضوع التوثيقة الوديعة التبرع المزارع المشارك. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والله الرحيم ليس يعطوني أن تجد سجود سجدة وأساليك الدوحة وأساليك السجدة وتحط الامتحان لو عندها الباب الأول كبير من امتحانك ولي مش اسمه قيد ليس سجل اسمه كذا وكذا كنا نرتي الورق تستناني كم نجد عندنا من الأردناتين الضخمة وبالتيمة تقعد نعمل في الكتب. السلام عليكم.